السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أثنين وعليك مثلنا نبدو إن شاء الله السير مثل السلسلة العقيدة الإسلامية. لديك ما قبل ما ننطلق السلسلة نخدم في المقدمة نريد المدخل إلى العقيدة باش نفهم واش نختار الدروس اللي لأنه ممكن كثير من الناس بين الشيخ يمكن نبغى نسلم نبغى نتوضا نبغى نسلم نبغى نصلي نبغى نسلم نسعوا الأخلاق نبغى يعني الأمور إلان عملية الأمور إلان براتيك ماشي الأمور إلان العقيدة. في نبني نغي واش نختار الموضوع يبقى مختارين مطنين من غفلة شو قلنا المجتمع من غفلة شو الأخطاء قلنا المجتمع شو الهلاك قلنا المجتمع قرار تعيش وحيد ويف مثلنا، ولكن من اختار أن جوير العقيدة لأنه الوهي السبيل ويف طريق الصحيح. أولا الإسلام يجمع ينقسم إلى شريعة وعقيدة. الإسلام زيس سن الأجزاء يمن الجزء غير نص الشريعة يمن الجزء غير نص العقيدة. الشريعة لش تجمع بالأمور العملية تظليت بالصيام بالحج بالزكاة بالأخلاقية بالمعاملات هيك غير نص الشريعة. اليوم الجزء المطني قرنص العقيدة لشو ذي العقيدة زمرد نفسر العقيدة استقبالك لشو ذي المعنى ذاين لشو تتمن زيس الإنسان يعني لشو تتمنط لشو تتعقيدين يعني لشو تتمنط تزدخل لشو بلان تقرويه لشو تتمنط تزدخل ولي فهيم غان العلماء العقيدة لشو الجنائهما العقيدة تسعى الأهمية تنقرض لشو الذي جن الإنسان لازم يحس الدروس للعقيدة نغى الإنسان لازم ما يبغى ما يصلح إيمانيس نغى يصلحيته خميس نغى يصلح الدنيا نغى يصلح المجتمع لازم أسق الأذوال للعقيدة ماشي الشريعة يعني ماشي الأحكام العملية. إيوة شو نسوي أولا نيجنا الإنسان يخلق في رب العالمين من جسد ومن روح يخلقك الله عز وجل من تراب يخلقك الله عز وجل ككل أم بعد مدة فرق الجثة ككل إن خزيص الروح يتسمى بشر يعيش الإنسان لازمة الجسد لازمة الروح الجسد أي بشر يعيش لازمة المقلع الإنسان يتسارع الإنسان يتسنى مثلا الإنسان ما به لكي تسارع الدواء وهي ما بينه لك البذنيس فرويح تلغن تسعى الدواء فرويح كذلك تسعى المكلة تسعى في السيد لشوف المكلة فرويح هي العقيدة على وجه الخصوص والدين على وجه العموم يعني فرويح فيك في حواج أين قشرت سمن زيس أين قشرت صدف زيس لشوف السدار يجعل الكرن العباد صفني مقارنة ديفريسيون لشو الجن كثير من العبادة في طف الغني سعى المال ولكن تعيش التعاسة تعيش ذا مغبون في طف لله لا بأس. من بين أهم الأسباب أن نويه سلمال النجسع سليوسر النجسع أثاني تغذي البذنس كان طروي حديث وتتغذى العبد تغذين البذنس ويتغذى طروي حديث أسطروا من الإنسان المعاق أم العبد إذا نوضي كافيه يتربيه وتنتمى فما نطلت أولاش فأتفت البذنس يتمغار الصحة ولكن طروي حديث الزاخل في النهلال يتفت يسعى كلش ولكن يقلق ولكن يريد لها لبس يريد لها الخير ذكي محيد العبد سيقار وزري غارة شو يوغن يسعى كل الخير ولكن يقار علي مغارة شو يوغن ليش يوغن العمدية أن تصرح في سجن الكل أضروح عليك بمسكانة أضروح على طبا أسين نزوح كيوي وكيوي هو ما نزوح السعي طارق رمي الهلاك ولكن نسجد قرق نتحسه عماني واللي غالى لباس واللي غالى بخير إيوة شو؟ لأنه يسهل في الحجة يسهل أن رب العالمين يخلقيك بالبذن يخلقيك تصرح تروح الطبيب عليك السكانري الاذني روح للطبيب عليك يخدم السكانري تروحتي من هو الطبيب عليك يخدم السكانري تروحتي لوني كسلن شرعنا رب العالمين اكذبي من دلت الهلاك تروحتيني. ومن اهم الامور اللي تعالج الهلاك تروحتي اتنا بالعقيدة الانسان يجي لان يسعى كشرى اليمن يسعى كشرى الطفل يسعى كشرى اليمن الباريس يتسمن زيس وي ما في تصافت نرتاح البال وي تصافت نهلاك تروحتي سغاسي هلك البذنيس بس إنسان وريه لي كلا في صف لا بس عليه. لشو خدمنا نشتغل بالعقيدة ما يفهمها بالإيمان لشو تصمت. كذلك يمكن هذا الشيء يجعل العقيدة ينسب أهم شيء، وهو أن كل المخلوقات بخلق رب العالمين، كل البشر بخلق الله عز وجل. قارن العلماء التاريخ ليك يدرس التاريخ كا أن كفن حضارات جيكني وسعنا مثلا التجارة، وفن حضارات وسعنا الصيادة، وفن حضارات وسعنا الرياضة، كل حضارة زيك خصيت كا بس حنان دقلع مرتوفة نيوز الحضارة قل حضارة نزيك وسعنا للمعبدة دي عبدن سواء عبدنا ربنا عبدن أصلا، لأنه فيه إذا في طرائح واجبنا ذنة دي عبد حد مرع بذار ربنا تبتع المخلوق الإنسان يخلقه في الله عز وجل يحوج ذي منك سي حاجة، يحوج ذي تفكرة، يحوج ذي سعو العقيدة سي حاجة. فمن للعقيدة يفلا لله أتسلي لغير الله، وهي أمر فطري يعني حوجت الإنسان سداخل. كذلك لش أرجع عن العقيدة سعى الأهمية ما يهمها يود الحالة مركز فلا سوى تنفهمك من الأخ الحال، وهو أنه لا شيء يهمها لش تسجن الإنسان يتصوي بمانس يصلح إيمانيس يتقاعد إيمانيس، بل حتى الأمة لشوف تجمع الأمة السلي إيمانيس أكمل عقيدة لشارج الإنسان غير ضحيف يأتيم أنيس بالعقيدة لشارج نايف ما يون مثلا أضي روح هذه الجاهل وذمة في سبيل الله يسعى كم عيش فيه يسعى الخير يسعى كاريزم رجع عيش خلال مستعى أضي روح هذه الفرد راية التوحيد أضي روح هذه الجاهل ذمة في سبيل الله لشارج نايف يحل من الشيء وريب غير ذي عيش وريب غير ذي أكنس قار ذي عيش واستنسى من تنمو إكمس لشاهد الجنالي خذ ماشتا ذي العقيدة الذي يعتقد أن هذا روح في سبيل الله وما يموت هذا روح في الجنة العقيدة الذي الجنالي خذ ماشتا فلهذا العبد يسعى على العقيدة ولعلي مارف وشو بتعيش بالدنيا ثاني ولعلي مارف وشو بتدو وشو يدخل طرب العالمي ويتصفت لعلي مارف شو كوي الحالة يخدم وريف همار الدنيا كيس وريف همار الأخر كيس لشارك عام المسجد سعمد ذي العقيدة الإسلامية. وكانت إليه ما الصحابة رضي الله عنه ضحان فكان بذرين من سن فكان بذن فسيت من سن فكان بصحان سن الإسلاميين لشارك جنائي في ملعب أدفك ذرين من سن أدفك الصحا سن أدفك ذن فسيت من سن في سبيل الله دي منه لشارك جنائي أدفك ميون نشتي لو كان ماشي للعقيدة لو كان يريخ بمالك الباليس أنه هنشتي يا ربي أنه دشوت النتيجة أنه يوم القيامة لتشمغ الجنة لو كان يريد سمنا رس الجنة لو كان يريد سمنا رس تيمس أدخل من الصالحة ميز واحد العمري لو كان يفتصمن طرف للجنة لو كان يفتصمن طرف ليوم القيامة أتظلط أتظلط يوشرة تظلط يوشرة تظلط يوشرة تحج مادام ولاش الآخرة ولاش يوم القيامة ولاش الجنة ولاش النار. ولهذا ويد السر يجن النبي صلى الله عليه وسلم قرار دائما يخلط أحاديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليحسن إلى جاره فليكرم ضيفه. يعني خلط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتوريق كان الأعمال العالم انت مخدميها مصحيق رغض من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا. يعني أنك لقرأ النبي صلى الله عليه وسلم باش تصوتت أتخدمت الخير يجدو اكتوصي أزمتي بالعبد سعيد العقيدة أزمتي بالعبد تصمت صربي تصمت يوم القيامة ما يقول تصمت درس ربي تصمت درس يوم القيامة أنك لا تحسن تغلجاري مستمن طرس ربي تصمن طرس يوم القيامة أنك لا تخدم بر الوالدين مستمن طرس ربي تصمن طرس يوم القيامة أنك لا تدفع جنس حشرين من العالم ما يمستمن طرس أتستوي يعني ليش يجيب جان العيبة تستوى غير ليش يجيب جان العيبة تستفساد من القاعة يا إما ويتم نارا يوم القيامة حطر يعني مال الله وستسدد لحاسب زيس نار غاسي تامن إيماني نسي ضعف الشيء غير ما هو أنه باش تسقم تيمانك باش تصلح في الأخلاقين باش تصلح في الأعمالين باش تصلح في تظليتك في صيامك في الحجيك لازم أنك تسعود العقيدة صحة تصمت رب العالمين تصمت يوم القيامة تصمت الملائكة في الكتب صروس وغير ذلك وإلا باش لك جنة صوت تيمانك. كثير من الناس أذبه ما ذي اسمه ذي الصغار أذبه ما ذي يسعود الأخلاق أذبه بزاف الأمور نشتغل من العقل بصحة على المجمع أنه من المستحيل أتصوب التظل فيك من المستحيل أتصوب الأخلاقين ما إلا أتصوب صبار الإيمانين بالله عز وجل خطري من هو خدمة الأخلاقين هي العبادة ما إلا هي العبادة خدمتك يسفق عيونه واسس النقطة ديرس بس ما خدمة لله غاسك يسفق عصطوي خطر السنة ماشي وذميك خدمة خدمة لله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تفرق في ورد الخميس يتفرق ديو اندو ذي يسلو سياسد الكنيسة يسرق في ورديس. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدمك نخدمك نيه وكان يروح هذه النار ديس وتسعوليس تشير الحالة، ولكن مدام يخدم لله عز وجل يخدم الكنيسة نيه أفكت يارد الكنيسة يون واسي غاب اليهودي ماي ولا شيء يفرض النبي صلى الله عليه وسلم ويفرق المزبالة يوهم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ويدي خدمها أحد شيئا يا إما يموت يا إما ويغيتوب يوجد اسم ذيك يروح يخمس الزيارة النبي صلى الله عليه وسلم يبثيها لك بموطين اسمتي زرار أذين يستسلم يكشن بغى الإسلام يعني يستعرف بالأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم طب العالمين ندوى إنك لعلى خلق عظيم أنك قوط النبي صلى الله عليه وسلم غدار جين الخلق لو كان نشيد الإيمان بالله عز وجل لو كان يريو منارة أنه الليل وسلي حسب زفر بالعالمين أنه ذي العالمين تعمل بالعبسوين العالية رب العالمين رضي فرح زيك رب العالمين كجازي رب العالمين كديف وغيره باش تصفرت وإلا لشو غي جانك لين قومان صفر يا لنا غي الأخلاق لا عيد جانك لا يتحفه أين يتحف لا يتحفه توش عيد جانك طبقه لشو غي جانك اشترينا يتمحمني ذا من العبادة كي قطر اسم عملنا يا رسل ربي يا رسل العبادة كان لا عيد أقلم لا يتحفه بس حملت اسم عمل يا رك ربي نردي تعبي في الله كيمك شغل الصوي استني تتخدم غلي الله باش غاوي غلاجر باش كي جنب الصبر للعقيدة وكانوا الصعيطة العقيدة الصبرطة راني ميري ميرا استزلت إذا منيس ولكن من الصعيط العقيدة ما عليش الكاوية أدعي تفلاك بابا قطعي تفلاك إما أتخزر فك أصنيت وكان أتخل رفين الله ضرع كذا غنشو أغنوة أدعي كذا بابا كذا غنسر أتعي كذا من كذا غنسر باش يارك جنب تستقروي وتستصمت لو كان ماشي في بير الوالدين اللي وصف الله صرف به اذا الايمانيين كاين راه كي جمعت خمسه نشوف سام نغنوا لو كان سرغ الهضره رب العالمين يقول ولا تقل لهما اف اما لا نبغى اسم الهضره شنو فغابور نصر يتسمى يوم القيامه غير حسب غير حسب ضم قران يا ريت اصنع رب العالمين باش يجدوا سريغه لا غوالي بابا ديما بالعقيدين لو كانوا تسمى غلط لا خط الى قديني كان شستر ولاش الاخر ولاش الجنة ولاش النار وتا كذا راه خدم كان سويق كان ولكن ما دام تدا الجنة ولا النار حتى من سوا كان شتا اتعصب ايماني اتعصب الانسان اللي يخدم الادارة مثلا يخدم هكا ادي غريك فوسيس ادي غريك فوسيس غير من الحرام سواء بالرشوة ناخذ الشرطة المهم اي بلا معروفة غير نور العبدين ما يخدم كيفاش نشغل الحرام من الدبر وي ما يجوز ديو سارق الباريس يوم القيامة للجنة للنار إلى الصراط فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى مدس مكتالا غنشتيا سيخ همكا وتعال غنجيبيس ولكن ما ندس مكتير النور بالعالمين يخزريكي رب العالمين يعلم سيس رب العالمين يزاريكي بيسالس هذه ستنشتني سيني غسي ونوي دي زرع بصح رب العالمين يزاريكي باش انا في الجنة دي هذي صوبي ما نسك ذا العقيد كثير من الناس أكدين لأن كان العباد ما لدي لأن كان العباد أخذ من دين العلم دين واحدة سنة السويرة باش هو السبب هو يشتغل عقيدة خطأ لو كان يتسمن صرب العالمين حق الإيمان وإيمة يا العباد نغة وحدس يعلم أنه رب العالمين يخذ ظريف يخذ ظريف بالعقيدة تسمن سوى كان شيء إذن من أهم الأمور التعاون زيس العقيدة أنه ذن تفالك يجمع تسقم ثماني ذن تفالك يجمع أصدبق الشرعين السهالة فإذا شو سبب العقيدة كذلك يجمع العقيدة إذا شو تجلس عن أهمية أعلم أنه هي أول شيء يطلب منك في الحياة وأول شيء تسأل عنه في القبر وأول شيء تحاسب عليه يوم القيامة ذن ساتسن زواج كل شيء العقيدة أول شيء في الدنيا أبنفكي من المثال إلا يوم العبد الكافر يبغى ديك شمغ الإسلام بالصح ما لديك شمغ الإسلام الذي يعيش دقيقة ودينه يعني هذا يعيش دين مسلم دقيقة حاشا لديك شم أليم دقيقة اللي غالا ذي عيش دين مسلم ده شو رستني تذكر هذه شهر نغستني تزال نغستني تروح تحجد نغستني تلقد زمتين زمتارا نغستني تلقد زكيتين زكاتارا ده شو رتخذ متك خمسين الحواش نغستني تلقد خمت بير الوالدين نغي لقد خمت الأخلاق دقيقة إسعى حاشا دقيقة أديك شمغ الإسلام هذا يعيش دقيقة ده شو رستني تذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تخطص ديما ديما ديما ديما من أهل الجنة وحقيقة يطرون شيء الوقت النبي صلى الله عليه وسلم وصير بني عبد الأشهد يوسدغ النبي صلى الله عليه وسلم إيش تسلم أكن إيش تسلم رحنا غزوة أحد إموت دينا إند أبو هريرة إند حكم قل أموت نجموت دينا وفانس دينا أسمي كده لكذنك أقل من سيد وفانس يموت إنه إيش نبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة إيش حدث النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة ولسجد لا يوثن سجد لله ولزمار يلوس ولعين لا العمر لا الحجة ولزكى إيوشو خطأ ما تقيم يوث الحاجة بالعقيدة الصح ما تقيم يوث الحاجة بالعقيدة الصح أول شيء إقتاد يطلب ينزيك بالعقيدة لهذا ما ينفع شيء ما أنه تشترتك النوافذ تشترتك الأعمال تشترتك والعقيدة يتوهر العقيدة إنك تواهلك وتعلم طارد شدي والحالة تمنط وتعلم طارد شدي ولا الحالة تمنطرع وتعلم طارد الملائكة لأنه لحد وتعلم طارد القرآن إذا شد ولا ربنا تكتب كنكي تعلم طارد شدي والحالة تمنط أن شيء وكين فعالة العمل الصالح المطني يعني أول شيء إدي أمر الشرع زيس مرتي إدي الحي أن تسقمت العقيدين طيب أول شيء كذلك دي القبر مرات تستمتت وتكشمت غزك أدسنا غوش الملائكة يجلسانك ويقعدانك الحديث المنكر ونكير لشارك تسقسي وتسيرة في الصلاة في الزكاة في الحج ويبني سبع أول شيء ألك حسب من الفلاس ثلاثة الأسئلة من ربك وما دينك ومن نبيك ليش كنت ثلاثة الأسئلة العقيدين ليش تعتقدت ليش تخدمت النيات في رب العالمين من هو رب العالمين بالمعبودين خاطئ ليش العقيدين بالإسلام ليش العقيدين بالنبي صلى الله عليه وسلم ليش تصمنت النبي صلى الله عليه وسلم صحب الرسول نغري وندك الدب كانك ندقر ذاك الدب كانك يسكدي ماشي صحب الرسول ليش العقيدين ليش تصمنت قال شتي لهذا ترى تصمنت الإيمان صحيح ولا الإيمان خطأ أول شيء أرى توسق سيدك القبر منك للعقيدين أم بعد باش تستظلي باش تيسي المطن فما يلا ثلاثين أسئلة جواب تركني لك الحال مخدمي ديك كان بعض دروس كانت نهضر في الموضوعي ما يلوث منع ترك ثلاثين أسئلة الجواب يقول السحارة أين ليس دون ازدفير الكارثة أين ليس دون ازدفير الكارثة فانقرت لازم تزويرة صحة العقيدين تتسكمت العقيدين بعد كل شيء يصبح لسه العقيدة ما يهمها أم الأساس وخارة من الفونداسيون ما يهمها أخر مستعيل فارة الأساس العالي السلي في ماني زوق في ماني أخذ الكفان كرهان جاك أخذ ملطاي وستان جاك زوق فيني هكا تبغير والله ما تبغيس وستدغي وخارة ما تدغي ولكن ما تخدم الأساس الصحة أخر مني ما رافت الصليف غير سوري في نارة هذا الصحة خير منك فيني يعني مستعيل العقيدة الصحة ان بعد تبنيت في الناس العباده تظلي الصيام غسل كنا دروس نظلي دروس الصيام دروس كذا شويه شويه من الاعمال خير ما يلايون الساسي سوري الصحارى اكثر صدق الاعمال بالله هباء منثورا قبر العالمين وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ان دليل الصنف العباد قدمنا الى ما عملوا من عمل شهدنا ربي غنخذ من العمل فجعلناه هباء منثورا شو الهباء المنثور الهباء ضربة مرتي طبلي مثلا زي صربة أصلا تذكر شكيت نفس بس خدمتك يا غير ريفر فروغ ضرني وين قام هباء منثورا يعني غير روح تونثر النظر بالعالمي من العمل السن شغلة غير روحك نيك تروح غبار إيه وشو لأنه خدمين الأعمال بس حولش العقيدة ولش الساسي السحان أم كانت خدمت العمل وكتشوف تصمم طرس رب العالمين كن يلاق الحال وتصمم طرس الملائكة والله ما يفنى غير مرة من المرات غير اللقاء غير الإنسان يحوج يقيم إنه إذا الشيخ بيانك سغير في التمثال إنه يدغوري كثير من 15 سنة في دوارك قروية إذا شو يستمثال ثلاثة جنيه ونيك لأن يحوج قيمة 15 سنة قروية سوسيو فال الحل إذا شو يكينا من هذا عمل مالك شمغوز كي لعذاب القبرية إذا خدمي إذا كشفو سيسي أين بلاني وعر مليحة جمع الشيء يكل الحجة يتظلي فيه كل ما زلت شو كفتان وما تشمت القبر ما يلاني ثلاثة معيش لين نغول أحد ثم شو كفت قلع قبر إيه وشي مليت حجة إيه وشي مليت ظلط إما الكفار أخيري الكفار تسمينا لغلا لقر استوى غير وتقير نار بالعالمين وليش الحساب كتشي تصمم تي لربي حجة يمشي الحج في مال يمشي تظل في مال يمشي تظل في مال لا ينواس أتحصل تزيسي بكل القبر الشهيد إذا نظرين هذه العقيدة أرك الجنجمة أتصوب تماني في كميلة الحال النذ هو أول شيء أرى توسق تزيسي القبر ويوم القيامة مرت قريبا سنر في العالم هو أول شيء تحاسب به أمام الله عز وجل سجل حديث إثمام حديث إبلاني وعام ريح يقبض النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمة يقبض كرني ونزي ونديق لقرب إلا وليسين وصليه بريارس رب العالمين لحد يرسم ترجمة ماذا نضريف ما في يوم القيامة أن العيبة الذي طلب اسم كذا قرار بالضرب في الليل في الليل في الشيء غير في الليل كثير من الناس الفرنج المسجد السنة الشيخ السيد والله عليه غرصند الشيخ غرصند اهضر غض انكني لأن كنيد العيبة من الليل من جاري فاسمار في العالم مشي الجنس المطني ملك الدنيا كل يوم زين غادي بعد جاري فاسمار بيه في السقسية معناه كي في الشيء غير تكتل من غنب جاري فاسمار في العالم والله يا يعني ملك أنا الدنيا حواجيك القاضي تضرب ديس وحدك والله لن العيبة ذات فغطي ديك مزونس ويضرب العالمين يارك ضرب العالمين ولحد يارك وان ترجمان تدعم لحد ترجمان اكده راس اللغة ينكس التهامة ينكس المستويك ولاش المرسول يارك كتشي ضرب العالمين سبحان الله زريت مالك ديغر بذاك اتخدم كرام ضرع وديغر اكدين ارواح غير ذي لاش يتخدم زريت مالك تخشم تخدم يارك بذاك تشغم زيان وتغم قرار باش اكي حاسب لاش يتخدم تلجار نغ لاش يتخدم ترزيت كرانا زريت الخلعان أنا كي تفض ويهد بذاك تشي لديني رب العالمين إلا لا تخفى عليه خافية والله بالحاجة إلا نصم قرام بيه باش أنا كي حاسب رب العالمين بين الأمور ما تيكتشي يارك تكتشي بس اكدنيا عبدي لو أن لك كيف يسأل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس السبب العالمين المشرك وإنك شركين وإنك شركين وإنك لن يهدم العقيدين السبب العقيدة لو أن لك مثل الأرض يعني لو كانت صعود أزل القاع من الدنيا تيهد لك ذا الملك إيماني أكنت مفتديا بها من عذاب الناس يلوك أسيني راوي مثل جهنم وتريد سعيد أزل الدنيا ذا الملك وقت الطلبة غير ديني يخكي الدنيا دينك تفر جهنم أي تدفع الدنيا دينك ناس يا رب تدفع من عيني كين تمس لأنه مرض ضرب دينار منيح يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها مرض ضرب الرسل قيمنيك القنص اللهم سلم سلم تنشكيلة جهنم أصدنك تموت يمير منك شو مدخلها أصدنك يا ربي تولى طلبي دين تبغي أكتي بكتغ من عينيكين في مصر تشارك دين رب العالمين شوف تشارك دي جو سألتك أهون من هذا أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك أي دين رب العالمين بتطليب غارت في الدنيا نكي دي تساكن الدنيا رب العالمين هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقكم ذي تعلم يخدم ما رشري وكنت خليق غير بشيء تشكم الدنيا وإذن مثل كان يتيسر بالعالم بشيء تستفهم وإلا دفسنا سألتك شو أمر أهوان ناس رب العالم أمر أكيد الحاجة لله سدون الدنيا في كمالها طلب أكيد يوجد الحاجة مصيد إذا شو أن لا تشرك بي شيئا أن يخدم ترى ما شريك الدنيا أن وتي العقيدين تصفى لا إله إلا الله أتي للعقيدين كل أحد زي الشرك فأبيت يعني فبغيت سيك في العمري أن وتي خدمة الشرك فالجزائي هو النار شهر وليه أنه أول شيء أركز في الأسر بالعالمين يوم القيامة هي العقيدين بل حتى أنه لن تغلى عباد يوم القيامة رب العالمين هو نتحسبا يوم شو نتحسبا ما شو نتحسبا على رحمة الجنة ونتحسبا رحمة غتمس لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لا يوم الصنف العباد يوم القيامة رب العالمين هو نتحسبا سقرات خدمت أنشتر الحسنات أنشتر السيئات أكجازيك في الحسنات وكخلصك في السيئات خاطئ إلى النار كل شيء غتمس يوم شو ويل الإنسان يبي نند الكافر نار المشرك وليش الحساب يوم القيامة ديس الحساب وحيد المؤمن يبي نند يخدم شوية الخير شوية الشر أبي حاسب بس حاولين يبي نند نعبد العقيدة بالكافر ونتم نرس ربيع ويل حساب يسيب ما من وديك شي مغرف مثل عدم رب العالمين ده شو أبسلك من الإنسان بالعقيدة. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سنة كتير مع حديث الشفاعة نقرأ في الشفاعة عن رسول صلى الله عليه وسلم بس الشفاعة عن رسول صلى الله عليه وسلم ماشي عندك ديال السرغط أديك شمسيني ويي غير بسفغيتي أبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو شغالة ذنبية حشر بزمان ندي شوف الجهنم ويني قبرها النبي صلى الله عليه وسلم يسعى الشفاعة بس الشفاعة يسعى الشفاعة ديتنا أنه أتسيري غيويني قل للعقيدين استصفار يونس صلى عقيدة يونس استوى كذا الأعمال وينزل الدشفع عزيز النبي صلى الله عليه وسلم وسبب الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه إن كل نبي لكل نبي دعوة كل نبي يفكيس رب العالمين نبي دعوين الدعاء مستجب بس بيستجبين طلب بالكمال فتعجل كل نبي دعوته إن كل أنبياء استعجل كل يوني دعا دعوين السيمارية إن الحشن كيف ده شو الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإني اختبأتها شفاعة لأمتي يوم القيامة إن تجيخ الدعوة للشفاعة لأمين يوم القيامة سينغيار بذكتي ديو في الدعوة استعيق على الدنيا تدعو خيرا ده شو الدعوة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه إن الدين لا إله إلا الله خالصا شو المعنى خالصا يعني لا إله إلا الله ينس العقيدة ينس صفا خالص يعني بير صفا ولا عزيز ينتس خروشن ويني أليش فعزيز النبي صلى الله عليه وسلم فما بس غير ديني غير لقد تسجم بالعقيدة تسمى قلن قرارك تسجم العقيدة باش تزمر باش أتلك أهلا باش أليش فعزيز النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كذلك إثماء أين جند عقيدين تركيز في الناس باشوت أن تلغى النبي صلى الله عليه وسلم كلام العلماء إثماء يبغى نرسج من إيمانيس نرسج من مجتمعيس نرسج من إيفوخانيس لازم نصاب تلغى النبي صلى الله عليه وسلم يرسج من العلم يخي النبي صلى الله عليه وسلم يسجون المجتمع أكثر المجتمعنا يتواغ أكثر من المجتمعنا وكنيس جميته أم كيف نرسج من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قد الظهر غير كي يخدم أدخل المغيكة كنها تشو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين 40 سنة الأكثر ويبلغ النبي ويبلغ رسول أنك 40 سنة قبل حياته 40 سنة دسة ونمي 63 سنة يعاش بالنبي ورسول يعاش 23 سنة قبل النبوة والرسالة 23 سنة من غيثنا يعاش 13 سنة قبل مكة 10 سنين قبل المدينة يعاش النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة قبل مكة 10 سنين قبل المدينة 13 سنة يمي قبل دعوة الإسلام تعلمت واش هو قال لي الدرس النبي صلى الله عليه وسلم ذا شو قال لي دعوا العباد ذا شو استحفظ الصحابة استحفظ اسم العقيدة استحفظ اسم الإيمان بالله بالملائكة اليوم الآخر الرسل الكتب القضاء والقدر خاصة سنة الحوايج الإيمان بالله واليوم الآخر والدري لا يتنا ظهر ما يتمت ما يحضر دروسنا والتفسير أنه نروح عندك جزء عامة عما يتساءلون سورة النازعات نسدوه دائما ننتبه في الحاجات تعود بذا شوت يوم القيامة وندن في صور فينا ينتفسير كنية تجيب من الأوائل الذين نزلن في النبي صلى الله عليه وسلم هي صور مكية نزلن في 13 سنة توفين زي سيك ماك الصور ينتفسير أقلع قريبا نختم حزب توفين الصور ينتفسير كا يوم الواسل نهضر ضرب العالمي مثلا في تظلي نهضر في الصيارة نهضر في الزكاة ونحن أقلع قريبا فاك الحزب ونبقى يوم الأية نهضر في الصلاة في الزكاة في الحج ونحن هضرنا ذكر الإيمان بالله الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب الإيمان كذا القصص اليوم الآخر هضرنا فنشا يعني 13 سنة يركز اسم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله يركز اسم في العقيدة ده شو تدوي الحالة منهم ده شو تدوي الحالة هي الغلا ونون ده شو تدوي الحالة كسم غلا ونون أنا بعد ما عدنا 13 سنة يروح غل المدينة 10 سنين قاع 10 سنين إني يكمل اسم العقيدة ذي الناس ديرناهم بعد أحكام الصلاة أحكام الزكاة أحكام الحج وغير ذلك يعني الأكثر المرحلة المكية النبي صلى الله عليه وسلم يركز في العقيدة من يحملها أسميق من المرحلة المدنية ذي الناس باش من تدل عبادات المقنى إيه وشو باش يدور النبي صلى الله عليه وسلم أنه باش يصلح قطة قناع فيه الذكر 3 صباح أبي روح يخدم قيام الليل أنا ميل الفجر وينيلا قصدي شعور المحبة رب العالمين فوتر المستوى ده عليه باش تقنع فيهم طول العام نسيت أن يخدم ستيفينز أدي حقين واسق سجاس لازم أسدي سفر 2.5% درعيس وضي روحاه نفكي ونبزوالي أكاكا لابد لازم أسد إيماني وي خاصة المقدر يذري منهم قرانا أتضم تتزكى تتفكتيوه تحس تلمك نوكي تتكلمولي ولكن باش أنك جنان تتعامتي بنفس ما الذي يستعيك الإيمان الصحة باش أدي كريو نايفنا شهر 30 يوم ناق 29 يوم نسيت زوم مصباح خاصة المغرب قصي باش يصير زمني وين زمن سكينة عبادك تتسند عبادك تسون كشتا تقيمته تتطرى تخيل ومنو ذا قارع يواشو ثلاث ثمارة يواشو خاطئ ماشي قضية ثمارنا قضية الإيمان وجبت في اللي ربنا الشيء باش أضي روح يوان خاصة زمان النهدورة أضي خلص 40 مليون نا 50 مليون باش أضي روح غل حج وما أضي روح غل حج ظري مامي أضي نعتساب وأضي حوج ودينا هلاك ولا العباد بلا كنت ولا ينارة نتساب ديننا أمور شاقة ودي ولي إيش كيف تجينا ليخد من الشيء لو كان ماشي لله عز وجل لو كان ماشي بالعقيدة ينسل في ربنا شا ليخد من الشيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيو الرايق ذنب 13 سنة امتزد فيه نسل العقيدة العقيدة العقيدة باش ماضي روح المدينة أي نسل ديننا الطبقة وجدن خلاص وجدن ولو ننسل تشور من الإيمان أي نسل ديننا الطبقة لهذا يركز النبي صلى الله عليه وسلم مليح بالعقيده في المرحله المكيه ميقروها المدينه نفس الشيء بل حتى انه ميح حجه الوداع مازال يهضر بالعقيده بل ميقصد غادي مت مازال يتوصف وكان الشيء كدقاء حق الصحابه ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس خمس ايام قبل المدينه يتوصف اشو يوصف النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يهضر في عقيده التوحيد فتنظر ان شاء الله يقدروا يسجدوا فقبل ما دين ما يتوصي سوى كان الشيء النبي صلى الله عليه وسلم فيويد الحال انك نظام يثنى ان يبدو سوى كان الشيء لا اله الا الله جنان برمز من العقيده سيصارت سقوط الحياتي سيصارت فكت الحياتي مرات تشمت الاسلام مرات تشمت لا اله الا الله مرات تفرط الدنيا فيه قبل مرات تشمت تفرط روحك كذا شو الدين بعباده تذكر سوى شو لا اله الا الله اتسقوط لا اله الا الله وتختمت لا اله الا الله لازمين بدون دوين تفكر لا اله الا الله يا رسل اتتعيش لا اله الا الله تتعيش العقيده بالعقيده يدي اسم عينيه من المجتمع السحان بالعقيده يدي اسم عالم يرجزن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الصحابة ننتقل في الراية معركة مؤتة يوث المعركة يرفض الراية زيس لا إله إلا الله يوسد الكافرين في غفوس قرطاس يوث غفوس نطني قرطاس يقيم القاعد في تسبشو تغلية لا تعلمت لا إله إلا الله ألم إذا يديوسا اسم فيس الموسيقى عروسي فقد استع إن النبي صلى الله عليه وسلم أبدله الله جناحين إبدلس بالجنة السيني فرعون يمكن يفسن النير إيوا شو يخدم الشيء وكان ديما مثلا شي ساعات علم إيوا دور إيوا شو خطر إذا شو يكتب نزيس يكتب نزيس لا إله إلا الله أموت وتقطع يدي ولا تسقط راية الإسلام المثل وان قرأت الطرف الطرفكية المهم تغلير وتغلير تعلمتين الإسلام إيوا شو بالعقيدة سيخدم من الشيء وكان يسعى على العقيدة أتسسس ولا راح يدرون ولكن يسعى على العقيدة إربط بالنبي صلى الله عليه وسلم إربط صحابة أجمعين وكان شيء إربط الأمين وكان شيء سعى على العقيدة ممكن دير جزم والصحابيات ممكن للنساء حقيقة سيسند يخدم النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المثالي كذلك كيف ما ليش تتعاون العقيدة ما بدي متصف العقيدة وليش ليش يقول لنا تعاون زيس العقيدة مليحة كبيرة في الحاجة وهو نفض غبار الخرافات أصفت الإنسان مريس على العقيدة أقرويس يتشرس الخرافات يتسنن سويني سنن بورتكوا أين يستنيت ذي من زيس سخورتا زدقنا ذي من كلاش ترى لنا العبر بصفتي تزلى ذي مسلم وغيره بس إسعى كنان الأفكا قيل وقت النبي صلى الله عليه وسلم الكفار القريش لن تتصنف مني تخميم ناكنة خليك أتريد ذي مسلم لماذا تستمر العقيدة؟ مرة تصعب العقيدة في الصفحة؟ أتعلمك لماذا تدوي الحالة تصمم؟ لماذا تدوي الحالة تصمم طرع؟ أتبت ليول درجاز الله يبارك نسخار التور انشتيلات الكسر بالصحة هذه مثل حيثة تصغلي وفي تصف يقرأ يفهم بلك ذا الطبيب بلك ذا بيلوت بلك تصف يقرأ يفهم أزوحة يخص الصحة يسعى الصحة يفهم يسعى التهامة ولكن نفس ديوث مغاربة نشتتكي او دميغا فوسي كاستعجادك اسخر تسين الخيوط ذي اسخرات اسينيغا تنسحرنك اثاني وغيك كذا 500,000 زمراك ساسحوري اثي تخبر والله هم يكون سيس نفهم اي فهم القرية قرى الصحي الصحك لحيط مغارتي كيف نشوف كي نحيط الخرافة خطر ليس على العقيدة خطر دواء ماشي الصحة الدواء يشوف نفهم من العقيدة صحيح العقيدة صوارك الزيك أتعلم كذا شو الصحة عنده شو الصحة ما ما تزتيب عروبك تدوي داك بقرات الظهري أصطني تاين ما خطي أصطني طرب العالمين القرآن بينغد أنه لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله شرط بيك علم من الغيب المزمر ترى تعلم ما تعلم كل غير سفيد زي سكمة من كيف سفيد طرع يعني بالعقيدة لك يجي نطع عن كلمة تسكيد دي أدن في كيون المثال ذنج الواقع عنه والسنية الكفارة يتمى الأوروبا وغيرها خذنين قلبها لنسا أن نوصل 21 ديسمبر 2012 تنجر بالمثال إنسلم ولن كثير من المسلمين يوشي دوير الموضوع يخطر بزاف العباد سقساني يجب أن يشتغط فيها من الخلعة أنه مثلا فانتيا ديسمبر دمي دوسة سنجاب دمي من هو يكون دينا أنه هو صحيح البخاري أو صحيح المسلم خاطئ إذا الكفاية دمي التلفزيون إن سنيت ميجي لن يسعى العقل ويجب البرهان ويكون هضرب تيسكين فرير من الصح الفرق جاء من يسعى العقيدة من يسعى العقيدة أتنظر سنين التلفزيون أتنظر سنين الانترنت نكوت سامن غالة زيس كشتغط سامن زيس إيوة شو بلكن تسعى العقيدة شو تسعى كسار إيوة شو لأنه لو كان تسعى العقيدة صح العقيدة زيس الإيمان بيوم القيامة الإيمان بيوم القيامة وتنظر إن شاء الله بالدروس أنه باش تسس القيامة لنت العلامة ثلاث دفغن والعلامتين لنت العلامات الصغرى لنت العلامات الكبرى ومن بين العلامات الكبرى الدفغ المهدي نزول عيسى عليه السلام الدفغ المسيح الدجال الدفغ يأجوج وماجوج قبل ذلك تطر الملحمة جاي يمسل من دروم وقبل ما تطر الملحمة جاي يمسل من دروم يمسل من ذلك عند القوة العالم يرني أذنين الفذني من يمسل مشاكل ترى رنجور الجناس إذا ما مرت على مكان الشاء وذن قارغ أنه ما زال 100 سنة نغن علي ما رش حالي ما زال ولكن باش هذي يسمى نقدن يقدم يكوز ما زال 19 شهر خطي نجمة تاي حشر بيج على تاي وحدة ثانية اللي انت العالمات لازم تفرنت باش تسنجر الدنيا تاي وثن الجرارة الدنيا قبل ما فرنت بالعالمة تاي خطر النبي صلى الله عليه وسلم يغدنا ضرب العالمين يغدي خبرهم مبدي في غالة المهدي قال في مالي كان يوم زكارة سنجر وكتن غالة أنت بالمهدي ما ردي فرن المهدي نهضرون بعد القيامة ما ردي فرن المسيح الدجال نهضر ما تقلني مثل من القوة العظمى أم بعد نهضر أنشتري مازال ندي في غالة قتلي دمي دوزة سنجر إذا نمسلم لشو في الجنور ومنارة بالعقيدة يسعى العقيدة الصحة يتمن صرب العالم يتمن سيوم القيامة نديوي الحال أم بعد الخرافة تهضر في ماني إنسان عليم باش يديوي الحالة هي من تشو الديوار الحالة يتمنها باش راكي جنات كسر الخرافة بالعقيدة فلا تقتلهم بمسلم وين يزدح كان كلا دي يمن وين يزدح كان كلا إطرى يد ويديه إطرى كذا وكذا تعال ما يتمغن لنا العيبة قرد ذلك يقول يفرع ونقع بسنزيس تعلمي بليك فمو قراء يخبو إلا أنه مكان دي النارين وذاري دي ما كافسي رب العالم يدي خبو قارن العالي رضي الله عنه يمكن فانسو سكين يدي على زوج تعلم استعلم وكان بكم الغد لأنه غايف ما حتى بسير تقرر الدرس بس حيات إذا أنت تنقل عقون العبا أنت تصف لا سيد بصحان تنقل بخارات النور ده شو أنت تيه كي قنصة الخرافة الخرافة دي ده شو أنت تجن عشين كده يخذ من تل عشين بخارات النور خطر الكسي يتمع يا إما ذي تشارس وما يا إما ذي تشارس النفس أمان من العقيدة النفس من الخرافة مفتشور ترى العقل يكس العقيدة دي تشارس الخرافة ما يقول تشور ترى العقيدة هذه تشارس الخرافة لكن نوت تشور راس العقيدة يتشارس الخرافة روح قيم بالعيبة بدو سقسية بدو ما كيف والله غيرت صليت بكلال الحوايش غيروا ذيك في نزلة ستيديا وهي في مسلمين تظل ذيك يتخمي أكيد تخمين في رب العالمين زيغا أكيد تخمين في الملائكة أكيد تخمين في الأنبياء حصلت في هذا المصائب شو قراني إيه وشو غاني كما خطر السينار العقيدة النظ بعد نتسان من كل شيء أتخيم تتخيم كان أذن يبغضي وندي بدنا السوجي فيه كين الحولي أذن يبغضي وندي هنا السوجي سوي أذن شو الخرافة ثي دين خلاص وسعى الرب دارس وشارع العالم ده شو بسحان ده شو بسحانة ويدي وسان كانك ديغا نيك شخص طبلط وده ده شو يخبر لنا الشيء ده العقيدة ولاحظ غني كانت كل حد ما أدري ساعة العقيدة أثنين تشحرين ده يدق ممكن سعر العقيدة صحة على المغن شتوري صحارة إن تقاط تفتيع على المغض البطل إذن العقيدة أهم شيء ما أدري سبعة من كلك الخرافة تذكرون كذلك العلماء أيضا أن العقيدة هي مسكين السبب يخدم لها نوع الاستقرار بالأمن قدر العالمين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني ما بينتشر الإيمان سنتشر العقيدة الصحيحة رب العالمين سفرت بالقاع الخير سطرت باسم الخير مرتي ليون ما ليون القوم العقيدة صحة رب العالمين تبارك سنة معيش نسمة مرتي العقيدة صحة تمعيش نسمة استعار رسول رب العالمين وتسير أمن لحد تسير خوف. ولو أن أهل القرى آمنوا فعن الإيمان صحة واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. العقيدة شحال عيبة ذيك ما تسرون في الرزق تسرون في الخدمة تسرون في الشيء تسرون كل شغلاء كل كذا وزميرة لنعيش وزميرة كذا والله ريتنا غير المولان نغين عدسان كثيرون كل شيء لن كنت يثور المولان نغين عدسان جدود نغين عدسان وقت مش كتنا لك من تشكين كنا هي مشو خطر مهني مثل العقيدة في سرسنا بالعالم انت معيش نسان غسل نعدسان نستحسنا لكن المولاح بالعقيدة أين الحقيوة السقار مازال أقلك تصفشار ديوث تكين وانت نقار عمر ما تعمرته وقالت سأتوت غنيه أتعمر كانت تسبيبه إيوا شوف ولاحد العاقيدة سوى شارة تقنع سويني كقنع عزيز رب العالمين ولاحد العاقيدة سوى شارة كبارك رب العالمين القلاني وليش العاقيدة وإيه أهم شيء ختاما من بين أمور من أهمية العاقيدة ما يثنى أنه العاقيدة خاصة العاقيدة بالله عز وجل أركيج نتصوت غالخوف رب العالمين. بعض الناس يشين الله رشيق بير الشعور الخوف رب العالمين بير الشعور خشية الله عز وجل أم كذا الشعور الخوف رب العالمين ما لكش يكفيه رب بير الشعور الجواب هي أجي مثل عقيدة مستحيطة العقيدة وزمير فرتك رب العالمين مرة تعلمت لأنه كيد العقيدة مرة تعلمت أنه مرة تكش بتخمي وتبلع التور فيك وتخصي التفاف وتكنت تخمين في كينج البالي وتعلمت أنه نسبع عن السماوات إلا شوف السماء السابعة سدرة المنتهى شوف سدرة المنتهى هذا العرش والله عز وجل والرحمن على العرش استوى وتمثل في الزاركي أنتي تبغض في الزاركي طيب العقيدة مرة تعلمت سواء كان شفاء تكشم الخوف رب العالمين ماشي مرة تريد تقال لعيبة تخمتيني صوبل مرة تكشم تتبلع التورت وخامة تخمت المعصية خطر وي ما زالوا لي فيه مارا إنه يسمى ذي بالله التورت في الزارة رب العالمين إنه يسمى ذي بالله التورت ودي تصوتار بالعالمين العلمين إنه يسوس دي السلارة رب العالم المهد بس كراكرا ده شو استهي؟ بالعقيدة ما تصحى العقيدة إنك أتعى لما تنمو رب العالم من الظالك كل مكان كل زمان السلف في كل شيء. عائشة رضي الله عنها تسافر تنطوذ في قصة مجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تسافر النبي صلى الله عليه وسلم تشفيت فرقازيس عائشة تمد اللغة الشمبر النطن والسلغان شو تهضر إن سبحان الله سبح رب العالمين نيك رب العالمين فوق سمع سبع سماوات يسليس دشو تهضر النبي صلى الله عليه وسلم انزل بيوت الصورة في اللاس الناس يمكن لي غزات سيارة الضحي كيف غاد سلغو السلغان يتفو السماء باش تعلم تنو أن يخفن في المخلوق ويخفن في رب العالمين وباش تصوت هو نشط إذا ما تعلمت أتي العقيدة يليك صحة أتي تعلم تنو رب العالمين الزاركي أتعلم تنو رب العالمين السلكي ما إذا تخلمت جبالي في السلوك بالزرق لأنهم بعد في حالة ستاتي بين السعر الخوف رب العالمين الخوف من رب العالمين مرتي العقيدة صحة رب العالمين تعلمت أن الزارك أن السلك تعلمت أن الله عز وجل غفور رحيم ولكن لا شديد العقاب مرت السلطان اشتريك رب العالمين تقلت تصدق لهذا ويد السري وشد رب العالمين إنما يخشى الله من عباده العلماء من هو تسجد رب العالمين بالعلماء يعني هاو يديون بالعالم يون ماشي بالعالم تجد نسل من رب العالم تحنوك تجد نكثر بالعالم ايني ايوا شو لانه العالم يسعى العلم يسعى العقيدة كثر يتجد كثر اكني في العقيدة مليح اكني سئف لذا مسني الدين اكني رس تجد رب العالمين اكثر اذا نختم بين ان شاء الله واذا اخر عنصر وان كلمت بعض الامور نبغى نفيد منكم لك ولكن نجي نشتغل ان شاء الله الدرس بيسلم باذن الله مزرعة شرط طيب ما عليش ما ننكم لا مش مشكلة ونص ميدان ونص خلاص انكم اذا بعض الامور كخير باش نختم لك الدرسين نحن تجيك باش بيسلم ندرس سلسله جديده باش هو الخصائص من العقيده الاسلاميه باش هو الفرق تركنا هضره العقيده باش هو الفرق يا العقيده ني مسلم العقيده مثلا يون دوزا يون دان صراني انا نيرانا تعيش نيرانا غير النصارى تعيش مجارة هم سربين الدين انسان تحفنا داوين الشباب النغد ديان انسان اقين هدران ديكون ويك او يك نيقنات ملاقا ملعيبة غير ديقان ابن الدريان عيسى عيسى متبرز عيسى ماشي الدريان عيسى ماشي ويك هي الدريان مفضلال الدريان ابليس عياذ بالله اهدي رب العالمين واهدي رب الاسلام العقيدة نفسها عقيدة واضحة العقيدة نغنقني توضح شو المعنى توضح شو الإيمان بالله الإيمان بالله كذا وكذا وكذا اسمعني بدنا نخدم السلسلة بالضبط من العقيدة اللي توضح روح غرومي إن استفهميك العقيدين تسوى عينك ديني ربيت عيسى تسوى عينك ديني خطي في مصر ربيع تسوى عينك ديني ثلاثة ليكسن الأب الإبن روح القدس استفهم مغد الديانون أحسن بغير الدس غد ديانين استفهميك لكن نزمع تتفهم تمن كنزي سكا وخلاص في نقص دي جاي ونضل صلاة زرتان في العقيدة يسوط وضيحة أسقط فهمي دي كنا ورمض لا إله إلا الله يون المعبودي دي عند ربي كونوا يحبك أتصف في يون وكان يغلب دي كتابة دي سنزال كنت تمس فهمنا يون أكيني ديانا النار أتصف من تنو عيسى بيس ربي ويتكيني خاطئ دي نسان ربي ويتكيني خاطئ في بارتي ديون أمور يا ربي شوف العقيدة شوف العقيدة الإسلام كيف توضح العقيدة الإسلام واضحة أكسديك أو بالعالمين النبي صلى الله عليه وسلم توضح سنظر إن شاء الله الدروس يتصف دي نجنان توضح وتقنق طريق لماني إن ضربي إن دنبي تصف الحاجة نجنان سهل أتفهم الإنسان أدنى قرر الموضوعين ونجار الدنيا في 2012 قارن داتن جار الدنيا في 2012 ماذا هنا تنجار الدنيا ما شو نخدمة كرر لي بونكر سدوا القاعة بالنوس سدوا القاعة باش ما تنجار الدنيا تنمنع إجماعة ما تنجار الدنيا تمشي القاعة دي نجار الدنيا كل شبيع وشي بالنوس سدوا القاعة خطروا فيهم نرى الدين الإنسان ما يلقى قارن داتن نجار ما لقلص أنا نجار وشي بالنوس سدوا القاعة بالنوس سدوا القاعة كرر لي بونكر كرر لي نار باش ما أسن فنتيان ديسون دمي دوزس شني ما ننسن سيكسا أما تسد الأخيرة إذا درست في مالك شوف يعني العقيدة هو ذحنا صحيح مسلم ما رستين فيه مسلم إلا ينواس ويوم القيامة زيس كذا زيس كذا روحي مسلم إلا كان سيحضر وانطلب رب العالمين يصنع حضر يوم القيامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرار الخلق لا يحضر ولكن في باب التمثيل مقارب وكان سيحضر مسلم إلا يعني ماذا شاب يخبر ماذا يسلم وشو ليس شاب يخبر اندرت رأول إذا اندرت رأول بس ما تنقل دوني اندرت رأول إذا رأيت من دلوطة لبحر هذه الطبق التجاري روح كل شيء ديره إيه مين غديره ترى صراحة صراحة الدور قاع ولاش العقيدة هي مسلمة أتجه واضح يعني العقيدة هي توضح ولاش هي سلوش شو العقيدة النصارى أكيد إني غيز قال لي العقيدة نسنو هني جالس سلوش فأنا علمني في المجلة كي روح نغلغطيك والغطيكو لم يكن عندي اثنين نصاري بدأت سين العبادة ديك فرنسينا من هذا عبدالله يومني الناس عبد عيسى وين الناس عبد سان فلان ويا عبد القديس فلان كل يوم دش عبد الدين نسند بخرافاتك مخرج من الصندل الكلاس مو تعرفش حالي كلاس عيسى كلاس سيزيان دوينا ده بقى ربي غرور نصني كلاس سيزيان يتوس مع بدني نطني كل يوم دش عبد العقيدة نسند واضحة العقيدة نمسل واضحة وليش جيس شيء وليش جيس وما دش لا إله إلا الله محمد رسول الله زين بدني واضح العقيدة نمسل في طريقة شو معنى في طريقة فطرة الله يعني يخلق الله عز وجل بنادم يعني مثلا تفكر مثال باش نفهم اسماء تسنتي العقيدة اكدني غير نضرب بغي ندم وتخمتك من بعد تسكسفيني بدني نضرب بغي ندم بغي وتخممت العقل تقيم فيك استيف الله عز وجل قين دينا الشيخ بصح لا ولا اين دينا بصح لين دينا ربي لين دينا نبيع سي لوجيك يعني باش العقيدة العقيدة هي اتصرف فين دينا ربي وين دينا نبيع ولي تخالف لا تخمم كما تخمم تصح عند ربي هكا بصح العقيدة نزل عقيدة الكفار مالك دين اصلي تعطيك الصحة تفهمتي تولي تجي تخمم انت ديال راه العقل تقيم تخمم تصح سي با نورمال مالك ديال سيون دوداي نقدر نصراني اكديني ادم عليه السلام اسمي تشري الشجرة منه يوطر ضرب العالمين غير الجنة في تنزل تشكو فلاس ادم ميرجلاس كي قلت الكتاب نسم ليش تعني بيجنا الكتاب نسم سامحتي بلك تواصل كيف بيجنا إلا شو تعلم من الجنسية إلى قريبة نعبد الكفارية أم كي تخمم رب العالمين يتزل زفير الأدم أدم يجلس في الجنة لم يغين يعيا يقيم الناس يا أدم فردق من شمحة كي قلت الكتاب المقدس نسم خلاص شير نتي بشو قلت الكتاب كي خليت وان كده خمغ العمل يون المعبود يقول لا يجلس أدم استوى لا تعبد خمم معي العمل سبا نورمال شيء اليهود قال لك خلق الله عز وجل سماوات الأرض اسمي كفوك استعفان اطلق فعل وريس الفهمة ثانية العقيدة ثانية يعني هنا في سيتيك تريفي زمان شتية بس الإسلام قتل إسلام مالك دين رب العالمين مكة ناك دين النبي صلى الله عليه وسلم ناك دين رب الملائكة ناك دين أتصف أنه ينك بهدراء أن دين ربي وين دين النبي أتصف سيروجي كي قبلت العقلي وين مسقارن في الطرية ثاني في سيتيك تقبلي أتخمم متكة واحد لعملي قصني في الأرض الصح سيروجي كي ندينا أين دين ربي وين دين النبي حقيقة ماذا يعني المشكلة غير في الزيز بشحال عقيدة النصارى عقيدة الكفر أكده رأيني سعاده اسمه رضي روحات كانت تخلين تحيض العمل تخلين في كل سيد ويجن الخير أتخلص لي في زبنيك تروح نيون نيون شحال عيبت يدي بعد عندما صرام يارولين قلن بغى الإسلام سيدي وشي ترول تتخلط بغى الإسلام لكن سيبا نورمالي يدهترا إيه بزاف الحوايج أمي كعيسى المسا ربيهم بعد يموت يموت ربيهم غن ربيهم أمور عجيبة تقبل العقل الإنسان ماشي حاجة بنا في طرية النبي صلى الله عليه وسلم لكل مولود يولد على الفطرة إنك خلطة رب العالمين تقبل العقيدين فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصران إنكم بعد سوارين في طرية واحد له إذن العقيدة الإسلام عقيدة في طرية العقيدة الإسلام لا غير من بين خصائص أنها ثابتة العقيدة الإسلام أين رأى نهضر إن شاء الله السلسلة الجماعة جسد بن دسل أين رأى نهضر قال الله قال رسول ذين اللي تعتقد أبو بكر الصديق ذين رأى تعتقد في الشيء ماشي له نسعى عن العقيدة واحد نسني من العقيدة النطن كثير من الناس لكن إيه بالصح بصح ولا زمانين بالدال لا يا أخي زمانين بالدال لا دولة ونيجي بالدال زمان ديون السفر لحد ذي الحد باش وقنا بالدال دولة وننظر أبو بكر الصديق ما رسمي الرسول صلى الله عليه وسلم نشتد لحل النار الحرام قال سنعم كشي مالك ديني ونويل لحل ويل الحرام تدخل صفت أفي باش وقنا بالدال الدين دي ونهايتنا ذوين نيجي لنجي الوقت أبو بكر الصديق ذوين نيجي الوقتية ذوين الدين سلم في النبي صلى الله عليه وسلم ذوين ردن درسن كني دارن تورا الإسلام نغل عقيدة على وجه الخصوص للحاجة قلها ثابتة وثن بالدلالة وحيد زمان ماشي خطر لعيبة تروح عن صلاة بيوح أنا بدل تورا يمكن الدين كلاعب لكني إيه بالصحب السفر على تطور أنا بتطور صافي ما تطور ما إلا لعيبة الوطن غوية والحبسة تظلي ما إلا لعيبة اختار عن كذا من حبس الصيام صفيها أين يدخل من كذا لعيبة الدين إلى قتل بالدل الدين ذي قيم الدين التطور وحدث الدين الحاجة واحدة أخرى يعني العقيدة على وجه الخصوص ثابتة وثن بالدلالة الخزر الحفار النصر على وجه الخصوص النصر غيث ما دي سيونا هو فيكينا تشغل سيني تقدر أكيد النصارى غيثنا كل 10 سنة يكون 15 سنة غد نجمع يعني قرن المجامع سترومي قنص لكونسيل هذا نجمع دوين دعو لا ننسى ليش أظهر أسين نجمع لعيبة تورا ديبلوبي قلن نتسم من نرى صربي أسن بدلي العقلية بدل حاجة النقل أسن بكين يدام من حاجة النقل أسن كسين الملائكة قلن نتسم الناس ملائكة بنطبع حاجة النقل أدم تسيخ المكة عليك وإد قابل عن فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا كتب عند الكتاب كتب عند العقيدة سوكو سنسن على حساب العيبة مش فنجمون العيبة يمكن ممكن العيبة تبدل العقيدة زي كني نصار لنا نسمى نسمى إله إلا الله نجمع الناس الجاسد وانا مجمع اسمه مجمع نيقية الكونسيل دنيسي نجمع الناس يجمع لشو تسمي مادة نسب العيبة العبسة تصدق أذق للعيبة بس مقالين نسمى نمس ثلاثة الأب الابن روح القدس يعني العقيدة نسمى كل 15 سنة 10 سنة تبدل الناس هذا نجمع والظالم كيف يموج الحالة للعيبة لو تبدل نين يبغى نتكسنين يبغى نتكسنين يبغى نتكسنين يبغى العقيدة يمسن ملاش العقيدة يمسن تين نبدا في قلنا عند الوقت النبي صلى الله عليه وسلم تين قلنا انت ورا تين بالدلع هاي كانت تين بالدلع ولاش زي سينا لين بالدلع فهي من خصائص العقيدة أهل الإسلام وأخيرا من بين خصائص العقيدة يمسن الوسطية الوسطية العقيدة يمسن ككل زيس الاعتدال أدن المثل إيمان الأنبياء تعلم أن النصارى خضر من الأنبياء وتنغض درجة رب العالمين اليهود خضر من الأنبياء بالوشو ذرش شنو غنتن يذبحونهم ويقتلونهم اليهود أفكان الحق الأنبياء النصارى كان الحق الأنبياء لمذينين السورين سبر رب العالمين تسبب العقيدة نمسلمة تنكلمس وتسترخ سجل الأنبياء وتستولي الدرجة نسل سبل رب العالمين تفكيس من القيمة بس حسدون رب العالمين حتى ما لا نهضر في النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ربيني كان قرص طبعا سدون رب العالمين يعني المحبة أنه النبي صلى الله عليه وسلم سدون المحبة أنه رب العالمين يعني النبي صلى الله عليه وسلم العصمة ينسي تبلغ كذا وكذا دايما مسحن قارب رب العالمين أكثر رب العالمين أخير إيوا شو خاصك إني يبغوا يوت النبي صلى الله عليه وسلم تحبه كلش القدر يسمح يبين كله تحرم ويطلع يعدي رب العالمين الإسلام أكساس في الناس قلت في الحقسة قلت صوي في الحقسة النصارى وين الحقل رب العالمين سورين الأنبياء شوف الناس اليهود ليش خدمه سنوغن الأنبياء أدن دم عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام النصارى قرنك الثاني ربيع اليهود ليش تقار قرنك الميس من الزنا ماشي من بعض النبي تحسيح نارك عياذ بالله سوس خناس اسميس من الناس بيس وسند العقيدة نيسر نيك ماشي الميس ربيع وريد الله رضا ربي وريد الله مثل الزنا ذي النبي ذي الرسول على العين والراس تحبي تستوعب وغير ذلك اسمها تنزل في آخر الزمان هذا يحكم بالأمة الشريعة عن محمد صلى الله عليه وسلم ولكن اخلقي في الله عز وجل من أمي بلا أب المعجزة وريد الله مثل الزنا وريد الله عبد الحق رب العالمين ذي النبي ذي الرسول فانت للناس يعني العقيدة مثل ما اكتساس بإمكاني أتظرت مثلا الإيمان في الملائكة أتظرت كلام العباد الملائكة كثير جعلنا في الأماكن هنا واحدة رب العالمين أماكن بنوه نيكس الدول بدون نتائج أماكن بنوه نيكس رب العالمين وطفت الصنفونات من الملائكة كثير خضرنا من المخلوقات تخونا خدعا سكديبا كان من النصارى تسد العقيدة نمسي مغة للناس تنظر إن شاء الله يتباصل الملائكة لشو سند العقيدة ندى الملائكة بالمخلوقات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم ورستوه الملائكة ويعبدن الملائكة هنا تلمس دور اللين لحاجه قلنا نسعى على القيمة قول اللين لحاجه تعدن في الحق رب العالمين وهكذا كل حاجة العقيدة هنا أكتب سلسلة من كامس لا غلو ولا تفريط قلت تعطيت الحقيقة لا السيء لا السيء لش أنا كنت جنات سدود قلت لمس ذا العقيدة وأخيرا مصمين بني رزقية نغضيتنا أن العقيدة هي التي صنعت الرجال العقيدة دي صنعين يرجزين من الإسلام وأنه يسعى العقيدة يتفق البنية يسحر وأنه يسعى العقيدة يستسيس من السحارة ربعي بن عامر رضي الله عنه أحد الصحابة يروح غزوة واحدة بالفرس غزوة معروفة سمقرانت معركة شيء يعيد أمير المؤمنين ذيك شما قائد الروم وهو رستم يعني الجنرال للفرس فرس مش يرغب فرس أسليك شم قام بالمؤرخين يوفى رستم يحين كفوتي شباح يخدم بالحرير يزوق الحالة يكشم سعودي وينس يودي الحرب ينس يسم تيست بالحرير منيح يقن عاودي منيح نيت غادي الناس داخل يكشم أساس داخل خيمة ينس سعودي كان ذاك إذا غرس الناس رستم الجن كشميك بهيفة زيس حمش العيبة تسم داغوري السلطان نقوي ينسف كشميك كشم تدغوري ويتقيم طارع مصدر رأس الناس ده شو يكون دي سفرن الصحة يعني دي مسلمين ده شو يكون دي وين غرورنا ده شو سينا الناس جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد الناس نفرض فشان سفر العباد بالعبودية لبعضنا ويعبدوا بشان قلنا لعبدنا رب العالم مزدنا الهضرة يسخل عيد ده شو سينا الناس بدأت كتير الأميرنس الناس لا الناس كثير من كان قال خدم النطنين كسامي نسخان ده سيفيل كان ده جندي الناس في العقيدة في السفرة ماشي في الشر ماشي في ذريمة ماشي في التهر مش هذا يكون دناوين الإسلام ده شو الجنوية مركز نيتا نشتا بالعقيدة نيتنا ذن باختصار نتيل المقدمة قطاس الإسلام إن شاء الله أن الرجل الأصل مزواره الإيمان بالله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.